أهل الجمع والنجوم عن أجيب أهل الجمع والنجوم عن أجيب كان راجل عملاق ومدين كان راجل عملاق ومدين مصور كلام زي النبال كان راجل عملاق ومدين مصور كلام زي النبال الواقف جايزة نبيه جمع ونزول كان راجل عمار ونبيل يصور كلام زي النبال راجل عملاق ونبيل يصور كلام زي النبال حافظ على زيد سيوف الاهل جمع ونزول كان هرب مرافع وضاع كان هرب مرافع وضاع خلاص اعظم اديب وابدع كان هرم مرابع وباه خلاص اعظم اديب وجرع ونجيب محفوظ وداع بجمع ونزول من الناس اللي الزمن ولا غراه من الناس اللي الزمن ولا غراه ولا عمر يعرف الغيرة من الناس اللي الزمن ولا غراهم ابدا ما يعرف الغيرهم ضفر الصوت وبين الضفرين وسط السريع وولا الحرية وغيرهم ابدا ما ونزل من الناس من الزمن ولا غروهم أبدا ولا عرف غيرهم من الناس اللي الزمن ولا غرهم ابدا ولا عرف الغيرهم دون الكفر وكفر الشيخ والسكرية وولاد حربنا غيرهم دمى ونزول بين الغفرين وقبل الصوت والسكرية ولاد حارتنا كل دي روايات كده نجيب محفوظ عشان تعيش معانا في الدار يعني مثل الخير دايما يسعى ما خلص لحياته جديدة وسعى مثل الخير دايما يسعى ما شافش لحياته جديدة وسعى الله يرحمه رحمة واسعة أهل دمى ونزلوا شكرا لك. أنت في مكانك.